السلام عليكم. أنا هقول اللي أنا فهمته من سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. يعني إيه همزة لمزة؟ همزة لمزة دي يعني شخص بيكلم شخص، فبيتكلم عن يعني شخص بيقول حاجة عن شخص تاني وهو مش موجود، أو بيقول حاجة على شخص عن شخص وبيقول حاجة هو مش فيه، يعني هي مش من صفاته أو مش فيه. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. يعني هو شخص بيجمع المال وبيعده، بيحسب أن ماله ده هيخليه يعيش يعني في الدنيا. ربنا بقى بيقول له كلا لينبذن في الحطمة. لا، انت مش يعني انت هتن هت هت يعني هتزق الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ يعني انت عارف يعني ايه الحطمة دي؟ انها نار الله الموقدة. هي اصلا الحطمة دي يعني هي أسماء من أسماء النار، أسماء من أسماء النار التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة، يعني هي مقفولة عليهم وهم جواها في عمد مبددة. صدق الله العظيم.